بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات النور الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار. كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على أن يقصوا كل رؤيا يرونها على النبي صلى الله عليه وسلم. مبشرات ورؤيا صالحة. لما كان سعد يرمي المشركين فكان يعطيه النبي ويقول له: ارم سعدا فداك أبي وأمي. وأرق النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال: ليت أن رجلا صالحا يحرسني الليلة. قالت عائشة: فسمعت خشخشة السلاح. فقال: من؟ قال: سعد. فنام النبي صلى الله عليه وسلم وإن له لغطيط. مبشرات ورؤيا صالحة. سعد بن أبي وقاص سمع هذه الفرية وسمع الرجل يفتري عليه. قال: أما إني سأدعو بثلاث دعوات: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان سعد مجاب الدعوة. قال عبد الملك ابن عمير وهو من التابعين: ولقد رأيت هذا الرجل سقط حاجباه من الكبر وإنه لفي الطريق يغادي للجواري يغادي للجواري تزود ما استطعت لدار خلد فخير الزاد زاد المتقين ولا يغررك في الدنيا ثراء هناك ترى أجور العاملين فبصر يا هداك الله إنا نسير على طريق السابقين تبصر يا هداك الله إنا نسير على طريق السابقين فإن الموت غاية كل حي وبطن الأرض مثوى العالمين. مبشرات ورؤيا صالحة. قالوا كذبا أسقط عمر حد السرقة في عام الرماد، وما كان لعمر أن يسقط حدا من حدود الله. ليس من سلطان أي بشر أن يعطل حدا من حدود الله كائنا من كان. إنه جاء ليثبت حكم الله لا ليعطله، لكن يشترط حتى يقام الحد أن شرائط الحد وأركانه تتم. مبشرات ورؤيا صالحة. الأسوة السوء. سمعت بأذني رجلا مختلفا كانت عليه قضية وطلع منها براء وكان اختلف 100,000. يقول: هو ايه يعني 100,000؟ دي الفكة اللي بجيب فلان الفلان ده، انا رضي الله عنه لان فلان سرق مليون فلان سرق مليار. صار هناك أسوة في اللصوصية. أسوة في اللصوصية. مبشرات ورؤيا صالحة. وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلته. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. لذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على أن يقصوا كل رؤيا يرونها على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تأويل المعصوم ثابت. تأويل المعصوم إذا أول الرؤيا على الخير كانت كذلك في الحقيقة. ومن ثم قال ابن عمر: كان الناس يرون رؤى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعبرها لهم، وكنت شابا عجبا أبيت في المسجد فقلت: لو كان فيك خير لرأيت رؤيا. إنما قال ابن عمر لنفسه: لو كان فيك خير لرأيت رؤيا، ليعبرها النبي صلى الله عليه وسلم، إذ تعبير المعصوم ثابت على الحقيقة. وسنرى كيف يكون ذلك التعبير ثابتا على الحقيقة حتى في واقع الشخص الذي رأى الرؤيا. استفاد ابن عمر من الرؤيا التي رآها برغم هول ظاهرها، وهو أنه رأى ملكين يجرانه إلى النار. قال: وفأوقفاني على شفيرها فإذا هي مطوية كالبئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم معلقون من أرجلهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، فأخذني منهم ملك وقال لي: لم ترع، أي لا تخف. فاستيقظت فقصصتها على حصة، فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله، لو كان يقوم من الليل. قال سالم راوي الحديث وهو ابن عبد الله بن عمر، قال: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. استفاد تعبير هذه الرؤيا، كان له أثر على واقع عبد الله بن عمر. وكذلك ما رواه مسلم وغيره عن قيس بن عباد، قال: كنت في مجلس عبد الله بن عمر وسعد بن مالك. سعد بن مالك هو أبو سعيد الخدري. قال: فإذا رجل دخل المسجد عليه أثر من خشوع فصلى ركعتين تجوز فيهما، أي لم يصل، قال: ثم انطلق. فقالوا، يعني عبد الله بن عمر وأبو سعيد: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال قيس بن عباد: فخرجت فاتبعته حتى دخلت عليه فسلمت، فقال: قد قالوا عنك: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فقال عبد الله بن سلام: سبحان الله، ما ينبغي لرجل أن يقول لشيء لا يعلمه أعلمه. وسأقص عليك لما ذاك. إني رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت روضة خضراء، وذكر من سعتها ولون عشبها، يعني شيئا كثيرا. وإذا في وسط هذه الروضة عمود من حديد، أوله في الأرض وطرفه في السماء، وفي آخره عروة يعني حلقة، فقيل لي: ارقى. فذهبت لأرقى فلم أستطع، فجاءني منصف يعني خادم، فأخذ بثوبي من خلفي فزجل بي، أي رمى بي، فتعلقت بالحلقة فاستيقظت وإنها لفي يدي. استيقظ ويده هكذا. قال: فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما الروضة فهي الإسلام، وأما العمود فهو عمود الإسلام، وأما العروة فهي العروة الوثقى، وأنت على الإسلام تموت. لذلك نحن نقطع أن عبد الله بن سلام من أهل الجنة، لكنه أنكر على سبيل التواضع وعدم أمن المكر، لا يأمن مكر الله. لذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لرجل أن يقول لما لا يعلم أعلم. مع أن عبد الله بن عمر وأبا سعيد الخدري من أورع الناس في مثل هذا، لا يقولون بالذات أن فلان من أهل الجنة إلا إذا كان هناك خبر للمعصوم. ما استفاد عبد الله بن سلام هذه البشارة إلا بالرؤية. وفي حديث خرشة ابن الحر الذي رواه مسلم أيضا إيضاح أكثر لرؤية عبد الله بن سلام. قال خرشة ابن الحر رحمه الله وهو من التابعين، قال كنت في مجلس بالمسجد أي مسجد المدينة وإذا شيخ عليه مهابة ووقار يحدث حديثا حسنا فقلت من هذا؟ قالوا هذا عبد الله بن سلام. فلما انصرف قالوا هذا رجل من أهل الجنة. قلت والله لا أتبعنه. فمشيت وراءه فإذا بيته خارج المدينة. فلما دخل استأذنت فأذن لي قال ما حاجتك يا ابن أخي؟ قلت إنهم قالوا إنك من أهل الجنة. فقال لا يعلم أهل الجنة إلا الله وسأحدثك لما ذاك. إني رأيت جواد عن شمالي. جواد جمع جادة، والجادة هي الطريق البينة المسلوكة أي الطريق السهلة المرصوفة المذللة، يقال هذه الجادة. قال رأيت جواد عن شمالي فذهبت لآخذ فيها أي أمشي، فإذا ملك يقول لي لا تمشي في هذه امشي في تلك، فإذا جواد عن يميني وإذا جبل عال، فكلما ذهبت لأصعد عليه وقعت لستي فأنهض فأحاول فأقع، فصرفني الملك وقال لي امضي، فمضيت فإذا روضة عظيمة وإذا عمود أوله في الأرض وطرفه في السماء. قال لي ارفع، فذهبت لأصعد فلم أستطع فزجل بي، فأمسكت بالعروة فاستيقظت وإنها لفي يدي. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما الجواد التي رأيتها على الشمال فهي طرق أهل النار وهذه طرق أهل الجنة، وأما الجبل الذي لم تستطع أن ترقاه فإنها الشهادة وأنت لا تنالها، وأما العمود الذي رأيته فهو الإسلام، والعروة هي عروة الوثقى ولا تموت إلا وأنت مستمسك بها. استفاد عبد الله بن سلام بالرؤيا مبشرات لا سيما تأويل المعصوم عليه الصلاة والسلام، فكان لها أثر في حياة عبد الله بن سلام. خذ أثر تأويل الرؤيا في حياة عمر بن الخطاب، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى لعمر أكثر من رؤيا، وإذا رأى المعصوم الرؤيا فأولها كان أوقع من أن يراها عمر فيؤولها النبي عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقص، فقال أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى رأيت الري في أظفاري. رأى اللبن يجري في أظفاره يعني امتلأ من اللبن حتى وصل اللبن للأظفار ويراه. قال ثم فضلت فضلة فناولتها عمر. قال يا رسول الله ما أولته؟ قال الدين، دين متين امتلأ. قال العلم. ما أولته؟ قال العلم. امتلأ علما وأعطى فضل علمه لعمر، لذلك كان عمر من أعلم الناس، ومن نظر إلى فتاوى عمر وإلى أقضياته علم أن هذا الرجل ملهم، كما قال عليه الصلاة والسلام إن يكن منكم ملهمون فعمر، وقال إن يكن منكم محدثون فعمر. فقيه من الدرجة الأولى، سياسي من الدرجة الأولى، اقتصادي من الدرجة الأولى. أما سياسي من الدرجة الأولى فهذا لا ينازع فيه أحد. ونعطيك مثلا لفقه عمر رضي الله عنه، لو أخذ الحكام به لاستراحوا. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع أبويه لأحد إلا لسعد. لما كان سعد يرمي المشركين فكان يعطيه النبي ويقول له ارم سعدا فداك أبي وأمي. وأرق النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال ليس أن رجلا صالحا يحرسني الليلة. قالت عائشة فسمعت خشخشة السلاح، فقال من؟ قال سعد. فنام النبي صلى الله عليه وسلم وإن له لغطيس شخير ولا يغط في نومه إلا الآمن غير الأرق. ليت أن رجلا صالحا ومناقبه كثيرة أفردها يوسف ابن عبد الهادي بكتاب سبيل الخلاص في مناقب سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ولاه عمر الكوف، فوصلت شكوى لآذان عمر، ومعلوم أن الرجل الحاكم الحازم لا يحظى برضا الجماهير كلها، لأن أي إنسان متصدر للإدارة لا يستطيع أن يجامل، لو جامل راح الأمر انتهت القضية، فهو مضطر أن يعاقب أقرب الناس إليه إذا وقع منه تقصير. لذلك أعداؤه وغير الراضين عليه قتل وصلت شكوى لأذان عمر أن سعدا لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. لم يقل عمر سعد من العشرة، وهذا رجل خال الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنا لا أخذ بوشايات الناس، لم يقل عمر هذا، إنما أرسل إلى سعد قال له يا سعد لقد شكاك أهل الكوفة في كل شيء، حتى قالوا ما يحسن يصلي، حتى الصلاة لا يحسنها. قال يا أمير المؤمنين إن كنت لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، أي أصلي بهم كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي. فقال له عمر وكيف ذاك، بيختبر الصلاة. أمير المؤمنين كل رجل معلق في عنقه كيف لا يسأل، كيف لا يخاف، يعني أعلمني كيف تصلي. قال إذا كانت صلاة العشي مغرب العشاء أركض في الأوليين، أركض يعني أطيل، وأقصر في الأخريين. قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم أرسل معه رجلا أو رجلين يسأل عنه أهل الكوفة. قال فما دخلوا ناديا ولا مسجدا إلا أثنوا على سعد خيرا، غير مسجد واحد في بني عبد، فأثنى أهل المسجد خيرا غير رجل واحد يكنى أبا سعد. فقال للرجل الذي أرسله عمر أما وقد نشتنا الله، نحن نقول بقى ما علمناه، فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. إذن هناك إجماع من أهل الكوفة على نزاهة سعد وحسن سلوكه، وإنه رجل خير جيد غير رجل. ومعلوم كما قلت أن أي رجل تصدر للإمارة لابد أن يكون له خصوم بغير حق وأحيانا بحق. إذن لم يوجد في أهل الكوفة غير أبي سعد فقط الذي قال هذه الكلمة. ماذا فعل عمر؟ عزل سعد، عزل سعد، عزله لاعتراض رجل واحد ثبت أن هذا الرجل فاسق. بعد ذلك لماذا عزله عمر؟ لأن الحاكم إذا طلب الريبة في رعيته أفسده. لماذا تبقي رجلا عليها علامة استفهام؟ مات شرفاء؟ لا يوجد شرفاء في هذا الجمع الغفير؟ شرفاء كثيرون، لماذا تبقيه؟ فيكون مثلا سيئا لكل من تحته. سمعت بأذني رجلا مختلفا كانت عليه قضية وطلع منها براء وكان اختلف 100,000، بيقول هو ايه يعني 100,000؟ دي الفكه اللي بجيب فلان الفلان، ده انا رضي الله عني لان فلان سرق مليون، فلان سرق مليار. صار هناك اسوه في اللصوصيه، اذا طلب الريبه افسدهم. اي رجل عليه علامه استفهام اعزله طلبا لسلامه قلوب الخلق. واعي الرجل شريف ليس عليه علامه استفهام، عزل عمر سعدا لان انا سعدة قال انه لا يسير بالسريه ولا يعدل القضيه ولا يقسم بالسوي. وعين مكانه رجل آخر أقل مكانة ومنزلة وكفاءة من سعد، لكن ليس عليه علامة استفهام. أول ما سعد سمع هذه الفرية وسمع الرجل يفتري عليه، قال: أما إني سأدعو بثلاث دعوات. اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان سعد مجاب الدعوة. قال عبد الملك ابن عمير وهو من التابعين: فلقد رأيت هذا الرجل سقط حاجباه من الكبر، وإنه لفي الطريق يغادل الجواري. فإذا قيل له كيف أصبح، يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. إياك أن تتخيل أن عمر بن الخطاب لم يكن يعرف نزاهة سعد، كان يعرفها، بدليل أن عمر رضي الله عنه لما طعن فأوصى، فكان من جملة وصيته أن قال، وهو بقى بيعدد من هم جديرين بالخلاف، يقول: إن أصابت الإمرة سعدا فذاك، يعني إن أصابت الخلافة سعدا نعم الرجل، إذا ما عزله الخيانة، بدليل إن هو بيتمنى أن يكون سعد أمير المؤمنين. إن أصابت الإمرة سعدا فذاك، وإلا يعني إن لم تصبه فليستعن به ولي الأمر، فإني ما عزلته عن عجز ولا خيانة، لكنه أراد سلامة قلوب الناس لأن لا يبقي رجلا متكلما فيه ولو بغير حق. أريت إلى الفقه؟ هو ذا الفقه، هذا هو العلم. ما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. وأقضياته في الفقه محيرة تتعجب منها لحسنها، اقتصادي بارع، وحث كما حدث في عام الرمادة، وما أفتى به عمر هو الفقه ذاته. فقه يحتاج إلى ملكة ومعرفة واقع بجانب الأحكام الشرعية. قالوا: كذبا أسقط عمر حد السرقة في عام الرماد، وما كان لعمر أن يسقط حدا من حدود الله، ليس من سلطان أي بشر أن يعطل حدا من حدود الله كائنا من كان، إنه جعل يثبت حكم الله لا ليعطله، لكن يشترط حتى يقام الحد أن شرائط الحد وأركانه تتم. فلما أجدب الناس وجاعوا قال عمر: من سرق لا يكون سارقا، لأنه إنما أخذ ليقيم حياته. وقال: هذا ليس بسارق. إذن لم يقل عمر هو سارق وأنا أعطل الحد لأن الناس جوعى، كلا، ما قالها عمر، إنما قال: من سرق إنما يسرق لحاجة ليقيم صلبة، فهذا ليس بسارق، لذلك قال: ما أقيم عليه الحد. لأن السارق حتى يقال إنه لص له شروط، أن يأخذ المال المحرز مثل اللصوص اللي يأخذه من الخزائن والبنوك، ده مال محرز، وأن لا يكون مشاعا، وأن لا يكون للسارق شبهة حق في المسروق. فلو جاء رجل فوجد مالا في الطريق أو مالا غير محرز فأخذه لا يكون سارق، فإذا كان له شبهة حق في المسروق لا يكون سارق، لا يقام عليه الحد. فالذي ينظر إلى أقضيات عمر بن الخطاب يعلم أنه أوتي النصيب الأوفر من الفقه، لذلك كان عبد الله بن مسعود يترك أقضياته لأقضيات عمر. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت على الناس قمص، فمنهم من يصل قميصه إلى سرته، ومنهم من يصل إلى ركبته، ورأيت على عمر قميصا يجرجر. قالوا: يا رسول الله، فما أولته؟ قال: الدين. دينه متين، وتأويل القميص بالدين مأخوذ من معنى القميص، لأن القميص يستر العورة، وكذلك يستر العورة في الدنيا كذلك الدين يسترها في الآخرة. وأساس ذلك قوله تبارك وتعالى: ولباس التقوى ذلك خير. دين عمر معروف حسب كما رواه الشيخان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كان عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه نسوة يتحدثن عالية أصواتهن يكثرن على النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساكت. فلما قيل عمر بالباب قمنا جميعا فابتدرنا الحجاب. فدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال أضحك الله سنك يا رسول الله، مما تضحك؟ قال عجبت من هؤلاء يستكثرن علي عالية أصواتهن. فلما علمنا أنك بالباب ابتدرنا الحجاب. فاتجه إليهن عمر وقال أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ قلنا نعم إنك فض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيها يا عمر، والله ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك غير فجك. الشيطان يخاف من عمر، دينه متين، لذلك سلط الله له توفيقا، أنار له طريقه، فصار يضرب به المثل في العدل. ترى هل هو أعدل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، لكن صار العدل علما على عمر، وصار عمر علما على العدل. رجل مجاهد دينه متين، لما كان يخطب الجمعة، وهذه قصة ثابتة خلافا لمن نفاها، لما كان يخطب الجمعة وإذا به يقطع خطبته ويقول يا سارية الجبل الجبل، ثم أتم خطبته، سارية رجل أرسله عمر على رأس جيش يقاتل، وفي القتال انكشف ظهره من جهة الجبل، فتفطن أعداؤه، فأرى الله تبارك وتعالى عمر ميدان القتال وهو يخطب، فقال يا سارية الزم الجبل. أدي معنى يا سارية الجبل الجبل، أي الزم الجبل. فلما رجع سارية يقص على عمر يقول بينما أنا أقاتل إذ سمعت صوتا كأنه صوت يقول يا سارية الجبل الجبل، فلزمت الجبل فظفرت. إياكم منكم ملهمون، فعمر تأويل الرؤيا كان مقتضاها ثاريا وواقعا على حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذه بركة تأويل المعصوم. لذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون على أن يرون الرؤى، قد تكون إنذار وقد تكون مبشرات. ومن أعظم المبشرات التي يراها الرائي في رؤياه أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ رؤياه خير. على اختلاف المعبرين، لا نحتاج إلى معبر معصوم هنا، إذ رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام خير، لأنه قال عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. لذلك قطع أهل العلم أن رؤياه خير، لكن لرؤياه شرط نذكره بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. روى الشيخان البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، وفي لفظ فقد رآني في اليقظة، وفي لفظ فكأنما رآني في اليقظة. هذا الحديث تعلق به جماعة من أهل الضلال، فزعموا أنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة في الحياة، وقالوا إن منطوق الحديث صريح، من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة، أو فسيراني في اليقظة، أو فكأنما رآني في اليقظة. ثلاثة ألفاظ وما جرى هذا المجرى لا ينبغي ضرب بعضه ببعض، إنما ينبغي حمل الألفاظ على بعضها بما لا يضاد الشريعة. بكل أسف أتى بهذا جماعة من متقدمي العلماء وصنف لهم الحافظ جلال الدين السيوطي كتابا سماه تنوير الحلك، الحلك اللي هو الظلام يعني، برؤية النبي والملك يعني في اليقظة، وأتى بحكايات وأحاديث لا خصم لها ولا أذمة ولا تثبت على النقل، وما صح منها أولها تأويلا بعيدا، فإنه يفتي بجواز أن ترى ملكا من الملائكة عيانا. الصواب في فهم هذا الحديث أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فكأنما رآه في اليقظة، وعلى هذا الفهم أفتى إمام المعبرين محمد بن سيرين رحمه الله تعالى وابن عباس رضي الله عنهما. أما ابن عباس فأخرج الحاكم في مستدركه بسند صحيح عن كليب الجرمي قال: قلت لابن عباس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: صف لي. فقال: كأني رأيت الحسن بن علي. قال: نعم رأيته. فكان ابن عباس إذا جاءه الجائي فقال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: صفه لي. فإن وصفه على غير صفته المعروفة في الدنيا يقول له: لم تر شيئا. فإن وصفه على صفته المعروفة يقول: نعم رأيت. فكليب لما رأى الحسن بن علي قال ابن عباس: نعم رأيته، لأن الحسن بن علي رضي الله عنهما كان يشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن أبا بكر وعلي وعليا وجماعة من الصحابة خرجوا من صلاة العصر في خلافة أبي بكر، وإذا الحسن بن علي وكان إذ ذاك صغيرا ابن 10 سنوات، فلما رآه أبو بكر جعل يجري وراءه في الطرق وهو يجري أمامه حتى أمسكه أبو بكر فاحتمله وهو يقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. شدة الشبه كانت بين الحسن بن علي بالرسول عليه الصلاة والسلام جعلت ابن عباس يقول: نعم رأيت النبي عليه الصلاة والسلام. وعلق البخاري في صحيحه عن ابن سيرين ووصله الإسماعيلي بسند صحيح أن محمد بن سيرين لما كان الجائي يجيء إليه فيقول له: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: صفه لي. فإذا وصفه له قال: نعم رأيت، وإلا قال: لم تر شيء. لذلك لما يأتي الرجل ويقول: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام لا لحية له، نقول له: لم تر شيء. أو يرى النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن التهمة، نقول له: لم تر شيئا. أو يقول: شفت أخضر فأخضر أو نور، نقول له: لم تر شيئا. حتى يصف الرسول عليه الصلاة والسلام كصفته التي كان عليها في الدنيا. إذن معنى الحديث: من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة. فينبغي حمل اللفظين الآخرين على مقتضى هذا اللفظ. فإن قال قائل: وما الذي جعلك تحمل لفظ فقد رآني في اليقظة أو فسيراني في اليقظة على معنى فكأنما رآني ولم تعكس؟ لماذا لم تعكس وتقول نحمل فكأنما رآني على فقد رآني؟ نقول: أن هناك إشكال في هذا الحمل، وهو أن أهل العلم اتفقوا في الجملة في تعريف الصحابي أنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه وإن لم يكلمه، أو سمعه وإن لم يره لعارض كالعمى، أو رآه من بعيد، كل هؤلاء اسمهم صحابة. فالذي رآه فقط ولم يسمعه يتكلم بكلمة يبقى صحابة. ولا يشترط الصحابي أن ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا حتى يصل إلى صحابة. ومن لم يره لعارض كالعمى لعبد الله بن أم مكتوم، ومن كان بينه وبينه فاصلا أو بحرا، كل دول اسم صحابة. وقد اتفق العلماء أن الصحبة انتهت سنة 110. فمن ادعى أنه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعد سنة 110 هجرية فهو كاذب. واحتجوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي قاله سنة 10 هجرية: أرأيتكم ليلتكم هذه ما من نفس منفوسة على وجه الأرض تكون بعد 100 عام حية. فهذا من أعلام نبوته، يعني سنة 110 الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث، قال يعني بعد 100 سنة لا يوجد واحد على ظهر الأرض ممن يعيش الآن. ومات الطفيل بن عامر أبو واثلة آخر الصحابة سنة 110. واستدل العلماء بهذا الحديث على أن صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام آخرهم كان سنة 110. واستدلوا بهذا الحديث أيضا على أن الخضر عليه السلام مات، لأن لا يمكن حتى لو سلمنا أنه كان عايش على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعيش بعد سنة 110. طيب إذا كان الأمر كذلك وتعريف الصحابي من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، إذن فالصحبة لا زالت تقيع حتى الآن، لأن هناك من يراه في اليقظة. لو أولنا الحديث على أن من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أنه يراه بعيني رأسه ويراه حقيقة، نقول أن الصحبة لا شك أنها تكون باقية حتى الآن، وهذا باطل بإجماع أهل العلم. لذلك لم يمكن حمل معنى هذا الحديث على الحمل الأخير الذي ذكرته. ما بقي إلا الحمل الذي ذكرته أولا عن ابن عباس وعن محمد بن سيرين: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، يعني كأنما رآني في اليقظة. وهذا يعطل كلام ابن عباس إن لابد أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام بأوصافه حتى يقال رأيته حقا. هناك تزيل أخير، وهو أن رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام وإن كانت حقا لا يثبت بها حكم شرعي أبدا. رجل رأى النبي عليه الصلاة والسلام حقا في المنام، والناس مختلفين، يا ترى غدا الأول رمضان ولا المتمم لعدة شعبان. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى رجل في المنام وقال: غدا أول رمضان، صم وأعلم الناس. ونحن سلمنا الآن أن رؤياه حق، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، فقال له: غدا أول رمضان، صم وأعلم الناس. هل على الرجل أن يصوم بإجماع أهل العلم؟ لا. هل يحكم إذا كتم هذا ولم يقل للناس؟ بإجماع أهل العلم لا. لماذا؟ لأن الأحكام ثبتت وتم الدين وكملت النعمة قبل وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولأن فتح باب تثبيت الأحكام بالمنام يضيع الشريعة، ولذلك دخل الصوفية بما يسمونه العلم الباطن وأقروا أشياء تناقض الشريعة. يقولون: يا جماعة أنتم أهل الظاهر ونحن أهل الباطن، إن حكموا على كل فقهاء الشريعة بما فيهم الصحابة أنهم من أهل الظاهر وأنهم محجوبين عن التوفيق بالباطن، وهذا كذب. كلمة حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، كلمة حضرة دي، هذا اللفظ الحادث، لماذا لم يستخدموا الصحابة ولا التابعون ولا تابعوهم ولا جرى على أسئلة الأئمة المتبوعين؟ ترى قصروا؟ يعني لفظ حضرة دي لما لم يجري على أسئلة الصحابة والتابعين تراهم غفلوا عن هذه الحضرة؟ لا، كلمة حضرة دي جاءت بسبب الفهم المغلوط لهذا الحديث: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. فكانوا يدعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحفر مجالس الذكر، لذلك سموها الحضر. الحضر ليه؟ لحضور الرسول عليه الصلاة والسلام مجالس الذكر. من أين أتيتم بهذا؟ رآني في المنام فقد رآني في اليقظة، ونحن نرى في اليقظة نكلمه. ولذلك الرجل إذا عمل يقرأ ورد وعليه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يكمل وعليكم السلام، إيه؟ قال لك الخضر رايح والرسول جاي. فهو يرى في اليقظة بسبب هذا الحديث، بسبب الفهم المغلوط هذا الحديث. لكن الصواب من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة، أي رآني حقا أي على صورته. دليل أخير، ذكر بعض العلماء الإجماع على جواز رؤية الله تبارك وتعالى في المنام، ونقل الإجماع خطأ، ولم يثبت عن أحد بسند صحيح أنه رأى الله تبارك وتعالى في المنام. وما يذكر في الكتب عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال رأيت ربي في المنام 99 مرة فكذب. وكذلك ما رواه الدارمي عن ابن سيرين قال من رأى ربه في المنام دخل الجنة، فهذا أيضا منكر لتفرد يوسف الميمون به وهو راوي متروك. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة فقال لي فيما يختصم الملأ الأعلى، قلت الله أعلم، فوضع يده حتى وجدت بردها على صدري. فهذا حديث صحيح. الحافظ ابن رجب الحنبلي له رسالة له جزء في تفسير هذا الحديث اسمه اختيار الأولى شرح حديث اختلاف الملأ الأعلى. ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى لا إشكال فيها، إنما الإشكال في رؤية غير الأنبياء لله عز وجل، فكل هذا لا يثبت. وما يذكر في الكتب حتى في كتب بعض العلماء المحققين اللي لهم اسم ونحن نجلهم ونأخذ الفتوى منهم، فكلها بأسانيد لا تثبت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بديننا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأنت السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لينبه الآن بعض الإخوة على يعني بالتفسير عن الحكاية المنسوبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، إن هو لما دفن وجاءه الملكان فهو عمر بن الخطاب هو اللي مسكهم وقال لهم من ربكما ما دينكما ما تقولان في رجل مبعوث فيكما، يعني بدل ما هم يسألوه لا هو على طول اللي أخذهم على طول وسألهم. طبعا هذا من الكذب الذي لا أصل له، يعني لا يوجد حتى بإسناد الموضوع، لا يوجد هذا الكذب حتى بإسناد الموضوع. فيعني نسأل الله السلامة، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه مناقبه كثيرة ولا يحتاج إلى مثل هذا الكذب، نسأل الله السلامة. بالنسبة لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، قلت في الخطبة كلام مجمل أن هذا الحديث فهم فهما مغلوطا حتى من قبل بعض العلماء الأثبات الذين نأخذ عنهم الفتوى. إنما أنبه حتى لا يقع بعض المستمعين في إشكال عندما يرجع إلى الكتب ويجد مثلا أن أبي جمرة ممن يقول بهذا وينقله عن المحققين، فيقول لك أن أبي جمرة لما ينقل عن المحققين يعني العلماء الأثبات، يقول لا كلمة المحققون لما تقع في كلام ابن الصلاح أحيانا كلام النووي أو كلام ابن أبي جمرة يقصد به أهل الصوف، أهل الصوف لما الصوفية محققي الصوفية، كما نقلوا في حياة الخضر إن أهل التحقيق يقولون هو حي، فإذا أنكر حياته أحمد بن حنبل وابراهيم الحرب والبخاري وابن الجوزي يبقى من بقي من أهل التحقيق؟ يعني هؤلاء لما يخرجوا من زمرة أهل التحقيق يبقوا من التحقيق؟ لا. ولذلك قراءة الكتب عليها محاذير، هذه المحاذير إن أحيانا يطلقون كلمة التحقيق على بعض على أناس ليسوا من أهل التحقيق، لكنهم قصروا أهل الحقيقة. هذه كلمة عن كلمة التحقيق، أحيانا يقصدون أهل الحقيقة. كثرة ممارستك لكلام أهل العلم تبين أن التحقيق في كلام النووي المقصود بها كذا في الأغلب، وكلام ابن الصلاح المقصود بها كذا في الأغلب، فتستريح. لذلك هل نقول أن القراءة في الكتب من غير مرشد ومن غير شيخ عليها محاذير، عليها محاذير، أن المرء قد يخطئ في نقل مصطلحات العلماء. يعني الإجماع الذي ينقلونه في كثير من الكتب على التحقيق ليس إجماع، إنما هو قول الجمهور. وتساهل بعض العلماء في تنزيل قول الجمهور منزلة الإجماع. فترى النووي مثلا يقول وأجمعوا على كذا في كتاب المجموع. لما تيجي تفتش في المسألة تجد أن الذين أجمعوا هم الشافعية وحدهم، والنووي الشافعي. فهو لما قال أجمعوا أنت قرأتها على حسب أجمع أهل العلم، وكلامه جرى بمعنى أجمع الشافعين. وترى في مكان آخر يقول بالإجماع وترى المخالف ظاهر ظهور الشمس. إنما قصد بكلمة الإجماع هنا أكثر العلماء، أكثر العلماء. لذلك كلمة الإجماع اللي هو مكذبه يكفر تقريبا غير موجود. لا تستطيع أن تنقل الإجماع الذي لا يخدش إلا في مسائل معدودة بالنسبة لجملة المسائل في الفقه الإسلامي، مسائل معدودة بالنسبة لجملة المسائل الكثيرة وهي بمئات الألوف. الإجماع قليل. ليه؟ لأن بشرط الإجماع ألا يشد مجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن الإدلاء برأيه في هذه المسألة. ترى أي إنسان على وجه الأرض مهما بلغ علمه يستطيع أن يعلم كم مجتهد في الأمة في زوايا العالم كله؟ هل تستطيع أن تعرف عدد المجتهدين؟ لا يقودك مجتهد، هذا لا يعرفه إلا علام الغيوب، ليس في مفند بشر أبدا. إنه يعرف أن كل الزوايا الفلانية مجتهد. ثانيا، سلمنا أنك تعلم كل رجل في زاوية من زوايا الأرض، كيف عرفت أنه من أهل الاجتهاد؟ هل الشروط انطبقت عليه؟ من يا ترى الذي يوضع في هذا المنصب فيحكم على كل من تحته أنه من أهل الاجتهاد؟ هذا متعذر، لا أقول كالمتعذر، متعذر فعلا. إذن الإجماع الذي يكفر منكره تقريبا غير موجود إلا في مسائل اللي هي بيسمها العلماء المعلوم من الدين بالضرورة، أي يعلم ضرورة كأن الصلوات خمس، فهذا نص وإجماع ويعلم بالاضطراب بحيث لا يخفى يستهب حتى يصير مسلما لدى الكل، فمن عارضه كفر. ليه؟ لأنه صار بهذه المثابة قطعية الدلالة لا يحتمل تأويل. فلما نيجي بقى نقرأ المحققون بعض طلبة العلم أول ما شوف الكلام ده يتهيب على طول، يقول لك طب كان ابن الصلاح مثلا أو النووي وهو من هو، يقول لك أكثر المحققين. يعني تقرأ فتح الباب قال الحافظ ابن حجر تنبيه، أجمع العلماء على جواز رؤية الله تبارك وتعالى. يجي الإجماع منين مع وجود الخلاف؟ وإنه لا يكاد يثبت السند أبدا إلى واحد أنه رأى الله تبارك وتعالى. فنجيبها منين؟ أجمع منين؟ أهو نقص. لكن الإنسان لما يأتي على التحقيق يرى أن الإجماع لا يجري هذا المجلس أبدا، فيقوم أنت كطالب علم لما ترى عالم كبير فاحل ينقل عن إجماع، ينقل عن أهل التحقيق، فيقوم إيه؟ تحجم وتخاف، مع أنك أنت لو حققت هذه المسألة ترى أنه ما قال أهل التحقيق كلهم، قال بعضهم. فيجري هذا مجرى المسائل الخلافية التي يطلب البرهان فيه. فهنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة. الحافظ ابن حجر العسقلاني لما قال إن ظاهر هذا الحديث فيه إشكال، وهو إننا لو ثبتنا هذا الحديث يبقى نقول أن الصحبة لم تنقطع، ويجوز للرجل أن يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عايش معاه. جبت منين كلام دولك؟ شفتم بقى ولقيته وصافحني وحدثني وقال أبلغ فلانا بكذا وكذا. وخبر الصادق لا يتخلف، يبقى معنى ذلك ان احنا كرسينا صحاب. وهذا من اعظم الاشكالات على ظاهر هذا الحديث. السيوطي رد الاشكال ده في صحيح مسلم في شرح صحيح مسلم وقال لا، لان حياة البرزخ تختلف عن حياة اهل الدنيا. اي تختلف عن حياة اهل الدنيا، نعم، لكن من الذي قال ان اهل الدنيا يرون اهل البرزخ ويصافحونهم؟ هذا من الغيب الذي لا يقال فيه الا بدليل صحيح، الا بدليل صحيح. اين هذه الادله؟ ان في واحد رجع وكلم واحد يوم يحتج لك بان في ناس بعد ما ماتوا رجعوا احياء، ويصنف ابن ابي الدنيا رحمه الله كتاب اسمه من عاش بعد الموت. من عاش بعد الموت. فلما قرات هذا الكتاب وهو كتاب الاسانيد كله، لان ابن ابي الدنيا متقدم من طبقه البخاري ومسلم وطبقه السته، لما السته اللي هم ابو داود والنسائي والترمذي والنسائي والبخاري ومسلم. فلما نظرت الاسانيد وجدت ان ولا اسناد يثبت الى النبي عليه الصلاه والسلام فيه، وان كل الاسانيد الموجوده مع عظيم يعني بين القائل وبين الرسول عليه الصلاه والسلام مفاوز تنقطع فيها اعناق الابل. بيفسر بقى الحكايات اللي وردت السبد عليه على ان واحد اغمى عليه، والجماعه زمان ما كانوش يفرقون بين السبته المفاجئه ولا واحد يغمى عليه من ساعتين وما بين الموت. فلذلك كان الواحد منهم لو غاب عن الوعي سرع، وكان نبضه ضعيف يجي بقى يحس بعصرين، يحس بقى ايه ما فيش حاجه، يقول لك ما يوم واحد طبعا خايف اقول بغسلوه يقعد ميه ساعه قوي، قال انت لسه عايش؟ قال لك اهو ده بقى من عاش بعد الموت، كانت طلعت روحه وبعدين اتكلم على الختم، يبقى ده يتحط خبره ايه في الكتاب. لا، ده ما اسموش من عاش بعد الموت، لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، خلاص ثبت انه مات لا يمكن يرجع ابدا. زي مثلا ما نقرا في الكتب ان اسحاق بن راهوي وهو احد العلماء الكبار من اقران الامام احمد بن حنبل، يقول لك امه حملت فيه 5 سنين، ويجينا هذا باسناد صحيح. ماشي يا جماعه، قلنا الاسناد صحيح، لكن المتن لابد ان يؤول، المتن لابد ان يؤول لانه معارض للدلائل القطعيه من كتاب الله عز وجل ومن الواقع حتى. وحمله وفصاله 30 شهرا، او 500 جنيه. دلوقتي بيقولولنا ان في حاجه اسمها الحمل الكاذب، امراه نفسها تحمل يقوم يظهر عليها علامات الحمل وهي ليست بحامل، وممكن يرتفع دم الحيض وليس هناك حمل، وتظهر العلامات اللي هي المعروف على المرء كل ده، المرأة تظن انها حامل وبعد سنة تروح تكشف على الجنين، واذا بقى يفيد انه مفيش حاجة. فممكن يكون ام اسحاق بن راهوي حصل لها الحمل الكاذب ده، وظهر عليها علامات الحمل والوحم والبتاع مش عارف ايه، وبعدين بعد 5 سنين بعد 4 سنين وشوية كده اذن الله بالحمل، قال لك ده غابت حمل في 5 سنين. فانا لما اقرا هذه الحكاية لا اسلم بها، وان صح سندها وان نقلها علماء ادلاء مثل ابن القيم في تحفة المولود بأحكام المولود، يوم يقول لك إن رابط حامل فيه 5 سنين، فيجي الجائي قارئ يقول والله ده ابن القيم إمام ثابت، يعني لو كان الحكاية دي غير مستساغة لا ردها، فيعتمد على سكوت ابن القيم في إقرار الحكاية. ونحن يقول لا، الدلائل القاطعة لا يجوز معارضتها بمثل هذه القضايا الجزئية. إذا يا جماعة مسألة تحقيق ونقل إجماع العلماء وهذه الأشياء في مواطن خلاف ينبغي أن يتهيب طالب العلم، وأقول طالب العلم حتى لا يشك الناس في الكتب. إذا كنت من طلاب العلم ونقل إجماع معين نقله عالم، وسمعت أو قرأت لعالم آخر إنه لا إجماع في المسألة، صارت المسألة من موارد الخلاف. إذا صارت المسألة من موارد الخلاف، حينئذ يلجأ فيها للحجة والبرهان، لا يرجح قول فلان على فلان. فقول النبي عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، اعتمد عليك أن أقول أهل الصوفية في نقل كثير من الباطل اللي هم بيقولوا عليه في علم الباطن، واحتجوا بقول الله تبارك وتعالى ففي حق الخضر عليه السلام آتيناه من لدنا علم، قال لك هو العلم اللدن، هو العلم اللدن اللي هو علم الباطن الذي لا يعني يعطى إلا لأفراد قلائل. خلاصة العلم الباطن هدم الشريعة. ليه؟ لأن النصوص التي أتتنا من الكتاب والسنة نحن متعبدون بظاهرها، الكلام ده يا جماعة كلام غالي، والإنسان لو وضعه في أذنه واعتبره حل له إشكالات كثيرة. نحن مأمورون أن نعبد بظاهر القرآن والسنة، ولا يجوز أن نخالف الظاهر إلا بدليل، مش من الباطن إلا بدليل آخر. إحنا عندنا باطن أيضا، لكن ليس كباطن الصوفية. أهل الشريعة يقولوا اللفظ قد يحتمل المعنى الظاهر ويحتمل معنى آخر باطن. باطن يعني إيه؟ يعني خفي، دلالته دلالة الخطاب عليه خفية لا يدركها إلا العلماء، لذلك كانت باطنة بهذا الاعتبار. كما ضربت لكم الأمثال قبل ذلك بمفهوم المخالفة، يعني إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، هو ده ظاهر الكلام. ظاهر الكلام إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، طيب بطل من تحت إن جاءكم صادق بنبأ فلا تتبين، مش ده الكلام؟ طيب إن جاءكم صادق بنبأ فلا تتبينوا، هو ده ظاهر الكلام؟ لا، ده مقتضى الكلام. المقتضى بقى يبقى تحت، المقتضى يبقى تحت. مثال أظهر من هذا، فلا تقل لهما أف، أم واحد قال أنا ظاهري لن أقول أف لكن أنا محضر خرزان، ولما ضرب أنا مش مخالف للنص، ده ربنا قال لا تقل لهما أف، أنت هتقولي أديكم ضحكتم. فضحكتم ليه؟ لأن لا يتصور أن يمنع من أف ويباح له الضرب. طيب منع الضرب بهذه الآية ظاهر ولا خفي؟ خفي. اللفظ الظاهر اقتضى وجود هذا المعنى. مثلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما أولئك إنما يأكلون في بطونهم نار، واحد قال لك أنا مش هبدو لكن ده أنا هولع فيه، أهو ظاهر اللفظ. قال لك الأكل ولم يذكر الحرب ولا الإغراق ولا سائر أنواع الثلاث الأخرى، فهل يجوز أن يتنكب الأكل ويحرق؟ طب جبناها منين؟ قال لك ظاهر اللفظ صحيح نبه على الأكل، لكن باطن اللفظ ودلالة الخطاب اقتضت كل أنواع الثلاث، لكنه ينبه على ما يجري مجرى الغالب. أكثر الناس بيرتشي ليه؟ عشان يحسن أكله وشربه. أكثر الأكل الأموال إنما يكون بسبب إيه؟ بسبب الأكل. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرج. إذا نحن عندنا باطن أيضا، بس باطن مضبوط ليس فوضى، باطن يقتضيه اللفظ بأي دلالة من دلالات الخطاب. فلما نقول الأصل في النصوص الأخذ بالظاهر، ليس معناها أن تجمد على الظاهر وهناك دلالة صارفة، لكن كلامنا وإنكارنا على أهل الباطن الذين يضربون ظاهر الخطاب. يعني مثلا لما يأتي الرجل، هذه قصة مشهورة في كتب الصوفية، إن الرجل إذا وصل إلى قعر الإيمان تسقط عنه التكاليف شوية، لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يفعل أي شيء. ليه؟ قال لك لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فحتى حرف لانتهاء الغاية كأن أقول لك كل حتى تشبع فيفهم أنك ستكف عن الأكل بعد الشبع، لأن حتى حرف لانتهاء الغاية، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فإذا جاءك اليقين في الله سقطت عنك التكاليف الشرعية. فنحن نعلم بطلان هذا التفسير بدون ما نرجع إلى أي كتاب تفسير، بأن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك صلاة قط حتى مات. ترى مات ولم يأتيه اليقين؟ كان يقين ناقص؟ لا طبعا. إذن لماذا صلى حتى آخر نفس؟ ده الشيء البدهي الذي يقرع الأذهان. لما ترجع لكتب التفاسير تجد اليقين هو الموت، وإنه لحق اليقين هو الموت. يعني اعبد ربك ما دمت حيا حتى يأتيك الموت، جد في طلب الله، في طلب مرضاة الله تبارك وتعالى. فهو لم يجي لك أنا غص، ويعجبني كلمة ابن الجوزي وهو بيعقر على الحته دي ان العارف لما يصل الى يعني مرتبه كبيره فتسقط عنه التكاليف. يقول ابن الجوزي: فاذا سالته لماذا لا تصلي؟ قال لك: انا وصل وصدق، لقد وصل الى ثقل. الدلائل القطعيه تكذب هذا، باطل اللفظ لا يحتمله. اذن اعتبر ايها المسلم، لما واحد يجي يقول لك هذا من علم الباطني، فاذا رايت ان هذا الباطل يضاد ظاهر الشريعه اعلم انه كذب ولا ينبغي التعويل عليه. لابد ان هذا الباطل يوافق الظاهر ولو باي دلاله من دلالات الخطاب. لازم، والا اقطع ببطلان. قرات كتب الجماعه الطبقات القسطوطيه، الجماعه الذين اوتوا علم الكشف. علم الكشف لا يؤتاه الرجل الا اذا علم علم الباطن، واوتي العلم اللدني. فرايت اشياء فسق ظاهر عند اهل الشريعه، يعني العلماء يقطعون جميعا بفسق فاعلها، لا خلاف ابدا على فسق فاعلها. ومن الذي دون هذه الكرامات؟ اهل الصوفية انفسهم، لان هو لو كتبها واحد من اهل السنه يقول لك اصل حاقد عليهم فام كذب عليهم وجاب الاقوال التي لا كفهم له ولا ادله. لا، ده لما ترى واحد غالي صوفي غالي وعمل يدون كرامات شيخه، اعلم انه يستحيل ان يكذب على شيخه او ينقل ما يكين شيخه. اظن هذه بديهيه معروفه. وعين الرضا عن كل عيب كليله، ولكن عين السخط تبدي المساوية. ترجمة البيت الشعر ده هو في المثل العام: يا حبيبة دعوة الظهر. إذا لما يكون واحد غالي بحب واحد لا يرى له سيئة. إذا أنا أفهم أن الصوفي الغالي لما يصنف في كرامات الصوفية أنه لن يفتري عليه ولن ينقل ما يفينه. فتأتي على واحد من أهل الشافعي يقول لك: وكان رضي الله عنه يسير في الشارع عاريا. ليه؟ دي تفسر عند أهل الشريعة كلهم بلاء العقلاء إن هذا بقى من الفسق. يوم يقول لك: تتأول قوله تبارك وتعالى: ولباس التقوى ذلك خير. قال لك: اللباس الظاهر ده ملوش بيت. إذا كان المرء عاريا من التقوى وإن لبس أي لبس مكشوف، وإن لبس لباس التقوى وخلع كل لبس مستور، يبقى هو خلاص رجل لابس لباس التقوى ويطلع عريان رضي الله عنه. ده من أهل الكشف. لما تعلم تشوف هذا التفسير لكلام الله تعالى وتيجي تسأله من أين هذا الكلام، يقول لك: الكلام ده غويط تحت، لا يفهمه إلا إنسان دراس ممارس. اعلم أن هذا من الكذب، والآية ليست كذلك، لأن ربنا سبحانه قال: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. وإيش الآية نفسها تكذب تكذب هذا التفسير؟ يواري سوآتكم وريش. وإذا كنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين يوم، لعل قال للمسلمات للنساء: لعل إحداكن تقول ما يكون بينها وبين زوجها، يعني في الفراش. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما نبه النساء على ذلك لأنهم أكثر بني آدم خوضا في هذه الموضوعات. ترى بعض الرجال عندهم الخصلة الذميمة هذه، لكن بالنسبة لمجموع الرجال قليل، لكن ترى هذه الأشياء على ألسنة النساء كثيرة. فقال: لعل إحداكن، يعني تقص ما يكون بينها وبين زوجها. فأفرقت النساء حق الشوم في الأرض، يبقى ده معنى إيه؟ طيب، فقامت امرأة فقالت: يا رسول الله إنهن لا يفعل. فقال لهن: لا تفعل. فمثل، يعني من تقص هذا، كمثل شيطان لقي شيطانة فغشيها في الطريق والناس ينظرون. فالرسول عليه الصلاة والسلام انقطع مجرد ان الانسان يفصل، فيقوم بقى يبيح ان يمشي عاريا. فانت اذا نظرت الى سياق الآية علمت ان تفسيرها يناقض: قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، وسماها سوءه، وانزل اللباس ليواري السوء. وليش؟ ولباس التقوى ذلك خير. معنى الايه انك كما اجتهدت في ان تخفي سوءتك عن الناس وسميت سوءه لانه يسوءك ان ترى، البس لباس التقوى حتى لا تفضح في العرض، فإن الفضيحة في العرض أعظم من أن تمشي عاريا بين الناس. فده تنبيه بالأدنى على الأعلى، بالأعلى على الأدنى، زي لا تقل لهما أف. نبه بالأقل على الأكثر، على الكبير، بمعنى إذا كان لا يجوز أن تقول أف لا تضر. فيبقى ضابط بقى التأويل الباطن المقبول الذي وقع في بعض كلام العلماء المحققين يحمل على هذا، إن تأويل الباطن الذي تخفى دلالته ولا يدركه إلا العلماء بشرط ألا يناقض الظاهر. فممكن واحد يقول لك طيب، فما هو ممكن يكون أحد العلماء الأسباب يأتيني بحكم مناقض للظاهر، فهل أرده؟ أقول لك يشترط ألا يكون هناك وجه دلالة الجمع. فإذا كان هناك أي وجه من وجوه الجمع ما بين هذا الخفي وهذا الظاهر، أصل الجمع. لكن أنا كلامي كله منصب على إيه؟ على تأويل باطن يخالف قواطع ظاهرة. الأمثلة اللي أنا ذكرتها الآن، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أو اللي ماشي عريان ده ولباس التقوى ذلك خير، هذا يناقض ما هو معلوم ضرورة من ظهور النصوص وجلاء معانيه، يبقى ده يرد. لكن إذا كان المعنى في خفاء ويمكن الجمع بينه وبين الظاهر بأي وجه من وجوه الجمع المعروفة ومئة وجه واحد، يبقى لا ترده. فكلما خفي عليك شيء من ذلك كله إلى عالمه، وإلا فكثير من الأحكام الشرعية تؤخذ بدلالة الظاهرة، لا أقول الدلالة الظاهرة، الدلالة الخفية. فقولهم إن هذا من علم الباطن، هذا لا شك أن جميع العلماء ردوه، ومن أراد أنه يعلم رؤوس أقلام فليراجع الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذت عن النبي صلى الله عليه وسلم جرابين من علم، فأما الأول فبثته فيكم، وأما الثاني فلو قلته لقطع مني هذا البلعوم. قال ابن العربي: احتج أهل الباطل إن الشريعة لها ظاهر وباطن، وتكلم الحافظ ابن حجر بكلام موجز لكنه شاذ في هذا الباب، وقال إن كلام أبي هريرة لا حجة له بالنسبة لأهل الباطل، لأنه معه جرابين من علم، بس واحد للجماهير وجواب آخر كتم. وقال: علل الكتمان بقوله لو قلته لقطع مني هذا البلعوم، يعني الذبح. فأولوه بأن هذا الجراب مختص بالخروج على الحكام وأشراف الساعة، فلو بثه لخرج الناس على بني أمية آنذاك وكانت فتنة عريضة في الأرض. ومما يرشد إلى ذلك ما ثبت عن أبي هريرة أنه قال: أعوذ بالله من رأس الستين ومن إمارة الصبيان. فمات أبو هريرة رضي الله عنه سنة 58، ما وصلش لسنة 60 هجرية، مات سنة 58، وسنة 60 هجرية ولي يزيد بن معاوية أمر المسلمين. ويزيد بن معاوية كثير من علماء النقاد الثبات على تفسيره. فهو لو كان أفشى التحذير من رواية من ولاية يزيد بن معاوية كان عظم الفساد العريض والخروج. فلم يحمل هذا الجراب الذي كتمه أبو هريرة على مثل هذه المعاني. الله أعلم.